علم أصول الفقه ومن أبواب أصول الفقه، وتكلمنا يعني في نصف ساعة تقريبا في شرح عام لموضوع أصول الفقه وأبوابه وترتيبه وموضوعاته وما يتعلق بالكتاب وكذا. هذه المعلومات التي ذكرناها أو تلك المعلومات التي ذكرناها هي مهمة جدا لتعين من يستصعب علم أصول الفقه. طيب، أخذنا البارحة ما يتعلق بالتكليف المكلف، موانع التكليف، وتكلمنا عن الجهل والنسيان والإكراه. وعندنا في هذه الليلة بابان مهمان نتمنى أن يعني ننجزهما، لكن ما أدري يسعفنا الوقت على ذلك أم لا. لا، البابان هذان هما العام والخاص، العام والخاص، وهما من أشهر أبواب أصول الفقه. ومعرفة العموم والخصوص مهم جدا لطالب العلم الذي يتعامل مع الأدلة، فإن من الأدلة ما يكون بصيغة تدل على العموم، ومن الأدلة ما يأتي دليل معه يعني أو يكون في نفس الدليل ما يدل على التخصيص، يكون هناك شيء عام ويأتي في نفس الدليل ما يدل على التخصيص، وبعض الأدلة تكون عامة ويأتي دليل منفصل يدل على التخصيص. لذلك الآن قبل أن نبتدئ في قراءة المتن سنذكر خلاصة ما ذكره المؤلف في هذين البابين. يعني أنا يهمني الآن أن نفهم باب العام والخاص، وأما القراءة قراءة المتن فإن سعفنا الوقت الليلة نقرأه، وإلا نقرأه بعد ذلك إن شاء الله. ابتدأ المؤلف بالعام، بباب العام، وضمن هذا الباب عددا من المواضيع. أولا عرف العام، عرف العام، ما معنى كلمة عام؟ فقال إن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. ثم انتقل إلى موضوع آخر مهم جدا، هذا الموضوع هو صيغ العموم، مثل ما أخذنا سابقا في باب الأمر صيغ الأمر، يعني ما الصيغ التي إن وجدتها في الخطاب الشرعي تفهم من هذه الصيغة أنها عامة. هناك ألفاظ يعني يفهم منها الجميع العموم، ولكن هناك ألفاظ وصيغ تحتاج إلى معرفة أنها تدل على العموم. فمما يدل على العموم، يعني مما يعرفه الجميع أنه يدل على العموم، مثل كلمة كل وجميع وكافة وقاطبة، وهذه مثل بها المؤلف، لا التي تحت إلى معرفة أنها تدل على العموم. بعض الصيغ وبعض السياقات المهمة في اللغة، مثلا المعرف بأل الاستغراقية التي يراد بها الاستغراق، مثل الناس أو الإنسان، مثل الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، هذا يشمل جميع الناس، ثم استثنى بعد ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا أل هذه قد تكون استغراقية، وقد تكون لبيان الجنس، وقد تكون للعهد، وهذه كلها سيأتي تفصيلها إن شاء الله في موضعها. من الأشياء التي ذكرها المؤلف في صيغ العموم، يقول النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. كيف يعني؟ تأتينا كلمة نكرة مثل جبل، قلم، هذه الكلمات التي ليست من الكلمات المعرفة، إذا جاءت في سياق النفي، مثل تقول مثلا إذا قلت رجل تقول لا رجل في الدار، الآن تنفي هذه النكرة التي هي كلمة رجل، جاءت في سياق النفي الذي هو الذي عبر عنه هنا بلا، لا النافية، لا رجل في الدار. هذا الأسلوب، هذا هذه الصيغة من صيغ العموم، فأنت تنفي وجود أي رجل في البيت، أنت تنفي وجود أي رجل في البيت بهذه الصيغة. طبعا يمثلون لها في يستدلون لها بالقرآن، أو يمثلون عليها من القرآن، وما من إله إلا الله، هذه الكلمة إله نكرة جاءت في سياق النفي فهي تعم، يعني تنفي وجود أي إله إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني إن جاءت هذه النكرة في سياق النهي أو في سياق الشرط أو الاستفهام الإنكاري. على كل حال الموضوع الثاني في العموم، الموضوع الثاني في باب العام هو الصيغ التي تدل على العموم. أولا تعريف العام، ثانيا كيف نعرف العام؟ عندك خطاب في القرآن، عندك خطاب في السنة، كيف تعرف أنه عام؟ تعرف أنه عام بوجود هذه الصيغ. طبعا تفصيلها سيأتينا في القراءة إن شاء الله. طيب ثم انتقل إلى موضوع العمل بالعام، انتقل إلى موضوع العمل بالعام. يعني يقول لك الآن أنت وقفت على خطاب في القرآن أو في السنة فيه من صيغ العموم ما يدل على أنه عام، هذا خطاب عام. طيب هل العام هذا يعمل به مباشرة؟ يعني هو العام طبعا يستغرق جميع أفراده، هل يستدل مباشرة بهذا العموم على كل الصور التي تدخل في هذا العام؟ أم أولا نبحث عن مخصص، نبحث هل يوجد مخصص لهذا العام أو لا؟ يعني هل يعمل بالعام مباشرة أم لابد من التأكد من نفي مخصص ونحو ذلك؟ وإذا ورد العام على سبب خاص، يعني مثلا وقعت قصة في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء على هذه القصة أنزلت آية من القرآن ونزلت هذه الآية بصيغة تدل على العموم، هل يكتفى أو هل تقتصر هذه، هل يقتصر هذا الخطاب الذي يدل على العموم على سبب هذه القصة أم أنه عام في هذا؟ على كل حال هو هنا يقرر، يقول الأصل أنه يعمل بالعام على عمومه، يعني يشمل العام جميع أفراده. إذا جاء العام، جاءت الصيغة العام في لفظ شرعي في خطاب شرعي فإنه يعمل به على عمومه حتى نجد مخصصا. إذا وجد مخصص فإنه يخرج بعض أفراد العام، يخرج بعض أفراد العام، قلنا العام يستغرق جميع الأفراد، يوجد مخصص يخرج بعض أفراد هذا العام. ويقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا ورد نزلت آية على سبب معين فإنه لا يقتصر في الأخذ بالآية على هذا السبب وإنما يؤخذ بعموم لفظها. طيب لو أردنا الآن نأخذ سريعا، ما المواضيع التي ذكرها المؤلف في العام؟ نعم نريد مشاركة من الجميع التي ذكرها المؤلف في باب العام سريعا. نعم واحد تعريف العام، اثنين صيغ العموم، طيب ثلاثة العمل بالعام، العمل بالعام. طيب لو سألنا ما معنى صيغ العموم، ما المراد بصيغ العموم؟ يعني لو قال لك قائل اشرح لي ما معنى صيغ العموم، حين تقول صيغ العموم ما معناها؟ نعم صيغ العموم تستطيع أن تقول كيف نعرف أو الأشياء التي تدل على العموم من الخطاب الشرعي. طيب جميل جدا. الباب الخاص، باب الخاص بعد العام انتقل إلى الخاص. طبعا هناك شيء اسمه الخاص وهناك شيء اسمه التخصيص، هناك شيء اسمه الخاص وهناك شيء اسمه التخصيص وبينهما فرق. فيعرفون الخاص بأنه اللفظ الدال على محصور بشخص اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. يعني الخاص الخطاب من أساسه يدل على الخصوص، الخطاب من أصله يدل على الخصوص، يعني لم يأتي شيء يخصصه، لا، الخاص هو الذي يدل على الخصوص ابتداء، الذي يدل على الخصوص ابتداء. لذلك يعرفونه اللفظ الدال على محصور. في العام قال اللفظ الذي يستغرق جميع أفراده من غير حصر، من غير حصر. هنا لا، الخاص هو اللفظ الذي الدال على محصور، على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة. يعني هذه أمثلة على الخاص. أسماء الأعلام يعني العلم ما يدل على العموم، حينما تقول محمد هذا لا يدل على العموم وإنما يدل على شخص معين، حينما تقول خذ هذا فإنه يدل على شيء خاص ولا يدل على العموم، وهذا ما قال في أسماء الإشارة. كذلك العدد، حينما تقول خذ 100 قلم أنت الآن، هذا الخطاب خاص ولا لا يشمل جميع الأقلام وإنما يخص 100 قلم. طيب هذا الخاص. أما التخصيص فأمر آخر. التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، التخصيص إخراج بعض أفراد العام. قلنا في العام يستغرق جميع الأفراد، طيب التخصيص ماذا يعمل؟ التخصيص يخرج لنا بعض الأفراد، يخرج لنا بعض أجزاء هذا العام، بعض أفراد هذا العام. والتخصيص، التخصيص في الأصول فهمه أهم من موضوع الخاص، لأنه هو الذي يعني يكثر في الأدلة الشرعية، يكثر في الأدلة الشرعية أن تعرف العام وما يخصصه، وهو الذي يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى نظر ويحتاج إلى فقه. فالمؤلف هنا بعد أن ذكر إذا الموضوع الأول تعريف الخاص والتخصيص، تعريف الخاص والتخصيص. الموضوع الثاني هو دليل التخصيص، دليل التخصيص. يعني كأنه يقول لك ما الأشياء التي تدل على التخصيص، ما الأشياء التي تدل على التخصيص، أو ما الأشياء التي نستفيد منها تخصيص العام، ما الأشياء التي نستفيد منها تخصيص العام. كل هذا تستطيع أن تعبر به في قوله دليل التخصيص. هو يقسم هذه الأشياء التي نعرف بها تخصيص العام إلى قسمين، أو يقسم هذه الأدلة التي نستدل بها على تخصيص العام إلى دليلين، إلى يعني نوعين من الأدلة، أدلة متصلة وأدلة منفصلة، أدلة متصلة وأدلة منفصلة. كيف أدلة متصلة وأدلة منفصلة؟ يقصد بالأدلة المتصلة الأدلة التي تذكر مع الخطاب. يعني إذا جاءنا خطاب فيه عموم ويكون في نفس الخطاب دليل يدل على التخصيص فهذا دليل متصل، هذا دليل متصل. طبعا هو يقول المتصل ما لا يستقل بنفسه، المتصل ما لا يستقل بنفسه. طبعا هناك أمثلة على هذا التخصيص المتصل، من أشهرها، من أشهر الأشياء التي تدل على التخصيص المتصل الاستثناء، الاستثناء حينما يأتي المعلم فيقول أكرم الطلاب إلا زيدا، أكرم الطلاب إلا زيدا. أنت الآن بقولك أكرم الطلاب تكلمت بخطاب عام، وحينما استثنيت زيدا من الطلاب فهل استثنيته بخطاب منفصل أم بخطاب متصل؟ نعم، بخطاب متصل. إذن الاستثناء من أدلة التخصيص المتصلة. يعني مثلا من أمثلتها في القرآن ما ذكرناه قبل قليل، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن هذا التخصيص في هذه الآية، في هذه السورة، تخصيص متصل، تخصيص بدليل متصل. طبعا إذا ذكروا الاستثناء، إذا ذكروا الاستثناء سيذكروا مسائل ضمن الاستثناء. أنا أقول هذا حتى نفهم بعد ذلك إذا قرأنا إذا قرأنا نعرف لماذا يذكر هذه المسائل. سيذكر مثلا حد الاتصال، ويعني متى يصح أن نقول إن الاستثناء يعني صحيح، متى يكون الاستثناء صحيحا؟ مثلا إذا حصل وجود فاصل في الخطاب، مثلا إنسان تكلم وقال أكرم الطلبة ثم خرج من الفصل ورجع وقال إلا زيدا، هل هذا الاستثناء معتبر أم غير معتبر؟ إذا قال أكرم الطلاب ثم عطس ثم قال إلا زيدا، هل هذا الاستثناء معتبر أم غير معتبر؟ يعني سيذكر بعض المسائل المتعلقة بالاستثناء يعني من ضمن التفصيل في هذا، من ضمن التفصيل في هذا. طبعا هناك استثناءات متصلة غير الاستثناء، عفوا، هناك بعض المخصصات، مخصصات المتصلة غير الاستثناء، مثل الشرط، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. طيب طبعا مثال سريع على الشرط مثل به المؤلف، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذه عامة، الواو هذه للجماعة، والاستثناء هذا متقدم، عفوا التخصيص بالشرط متقدم، يعني خلوا سبيلهم إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقالوا هذا الشرط يخصص العموم. على كل حال النوع الثاني من المخصصات هو التخصيص بشيء منفصل، وعرف المنفصل بأنه ما يستقل بنفسه. طبعا المخصصات المنفصلة كثيرة ولها أدلة في الشرع متعددة ومتنوعة، وهي أنواع، طبعا منها مثلا التخصيص بالحس، يعني كيف مثلا قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء، يقول الحس هنا يخصص هذا العموم، فإن الريح هذه لم تدمر كل ما على الأرض وإنما دمرت موضعا معينا، فهذا بالحس معروف، بحس تخصيص بالحس. وكذلك عندهم تخصيص بالشرع، وتحت التخصيص بالشرع يعني يأتي دليل منفصل من الشرع يخصص لنا الدليل العام. هذا الدليل المنفصل من الشرع أنواع، فيوجد دليل من الكتاب يخصص دليلا من الكتاب، ويوجد دليل من السنة يخصص دليلا من الكتاب، ويوجد دليل من الإجماع يخصص دليلا من الكتاب، ويوجد دليل من القياس يخصص دليلا من الكتاب. إذن هو سيذكر لك هذه الأنواع، أنواع المخصصات التي وردت من طريق الشرع. وعدم فهم موضوع التخصيص بأدلة الشرع يوقع الباحث ويوقع المتحدث في تناقضات شرعية خطيرة جدا، وبعض الناس يسيء الظن في الأدلة الشرعية ويظن فيها التناقض، وبناء على ذلك يرد بعض هذه الأدلة لأنه لم يفهم موضوع العام والتخصيص، لم يفهم موضوع العام وما يخصصه. والسنة يعني فيها مخصصات متعددة لعمومات في الكتاب، من ذلك مثلا الله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الأصل أن هذه الآية تشمل كل سارق وسارقة، وتشمل جميع أنواع السرقة، وتشمل أي قدر سرق، أي مال سرق، وأي قدر من هذا المال سرق. ولكن إذا نظرنا إلى أدلة السنة نجد أنها خصصت، وصح الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، إذن الذي يسرق أقل من ربع دينار لا تقطع يده، وهذا دليل تخصيص مهم. عندنا مثلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام يدل على أن جميع الأولاد يأخذون من التركة من الميراث، طيب جاءتنا السنة فيها لا يرث المسلم الكافر، هذا خطاب فيه تخصيص لعموم الآية. إذن بعض أفراد الأولاد لا يرثون، لأن السنة قد جاء فيها تخصيص لعموم الآية. إذن خلاصة ما ذكره في هذا الباب هو الدليل، دليل التخصيص، إما أن يكون متصلا مثل الاستثناء والشرط، وإما أن يكون منفصلا، والمنفصل أنواع، قد يكون بالحس وقد يكون بالعقل وقد يكون بالشرع، والذي يكون بالشرع أنواع، فبعض الأحيان يأتي دليل التخصيص من القرآن، وبعض الأحيان يأتي دليل التخصيص من السنة، وبعض الأحيان يأتي دليل التخصيص من الإجماع، وبعض الأحيان يأتي دليل التخصيص من القياس. طيب، نحن الآن بهذا نكون قد يعني أتينا على أهم ما ذكره في هذين البابين، وإن شاء الله غدا نقرأ هذين البابين، نعلق تعليقا يسيرا فقط على البابين، وإلا فقد أخذنا جملة ما في هذين البابين في هذا الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا ويغفر لنا تقصيرنا.